ماتت ولا باقي بعد موتها موت، ماتت ومات الطيب والخاطر السام، ماتت مثل عاداتها ما لها صوت، تخاف تجرحنا وهي ماتت ولا باقي بعد موتها موت، ماتت ومات الطيب والخاطر السامح، ماتت مثل عاداتها ما لها صوت، تخاف تجرحنا وهي موتها رمح. يا كم كان الحزن لعيونها قوت، تخفيه خوف أحبابها تلمحه لم، رغم الألم تبني من البسمة بيوت، وتقابل المخطين بالصفح والدم. ولا من زرعنا شوكة تنبت لنا توت، ولا من بكينا جوع تصبح لنا طم، لا من زرعنا شوكة تنبت لنا توت، لا من بكينا جوع تصبح لنا طم. في قلبها ذكر صلوات وقنوت، وفي وجهها لأحبابها خاطر سامح، راحت وخافت تجرح الناس بالموت، ما تدري ان بموتها صابنا روح. لا من زرعنا شوكة تنبت لنا توت، لا من بكينا جوع تصبح لنا طم، لا من زرعنا شوكة والله، لا من بكينا جوع تصبح لنا طم. شالوك يا يمه على الكتف بلوح، حطوك في قبرك وانا شوف بالعين، راضي بحكم الله في داخلي بوح، عساك بالجنة يا عمري تهني.